السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وكان سندوتش جميل جدا. رحب بضيوفنا الأفاضل دكتور محمد عبد السلام، سلام عليكم دكتور. عليكم السلام. والدكتور شهاب الدين أبو زاهو، سلام عليكم دكتور شهاب. عليكم السلام. والدكتور محمد هشام راغب، سلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام، أهلا وسهلا. نخرج من الدكاترة نخش على المهندسين الزحلاتي والمهندس عبد المنعم الشحات، سلام عليكم باشمهندس. سلام. طبعا أنا مش قادر أقول كل واحد إيه، أنتوا حفظتوا طبعا، دول يعني أساتذتنا على رأسنا. دعني هبدأ كده عشان وقتك انت اللي عندك مشغول وعندك لقاء. يعني حضرتك بالنسبة للي بيحصل في الميدان الآن أقدر أوصفه أنه صراع واضح يعني على طول الوقت بعد اللي بيحصل، وعلاء الأصوان ينزل يعين البرادعي وينصب رئيس حكومة وكده، صراع بين الإسلاميين والعلمانيين؟ لا والله، بقى الحمد لله الصراع بقى أكتر من كده كتير. يعني احنا بنقول ايه لما الناس قالت يسقط الشعب يريد اسقاط النظام او اسقاط حسني مبارك؟ كان حسني مبارك وقتها رجل طاغية مكروه من الجميع. يمكن انا قلت قبل كده لما الناس حتى اللي مرضاش ينزل ربما كان خايف من الفتنة ليس الا، ولو تقديره او لما لا التقدير لا نزل. ليه؟ في اجماع على ان هذا رجل ظالم جعل شعاره المساواة في الظلم عدل فظلم الجميع فالناس نزلت. دايما لما تيجي تقول موقف زي ده من السهل ان يتحد عليه الشعب كله، او يتحد عليه ميدان التحرير، او يتحد عليه اي ناس، والظلم باين جدا الناس عايزه تسقطه. لما اجي في مرحله البناء عايز ابني بقى، ما احنا اسقطنا، عايزين احنا في مرحله انتقاليه بتمهد لمرحله اعاده البناء، تختلف الرؤى. حضرتك بتسالني على اسلاميين وعلمانيين، وجوه الاسلاميين في رؤى وجوه العلمانيين، ده انت عندك الليبراليين واليساريين يعني بينهم وبين بعض مصارع الحداد. يمكن دلوقتي حاسين شويه كان بيتحدوا مع بعض ضد الاسلاميين، وانا استعجب جدا. يعني النهارده عندك بعض التنظيمات الشبابيه الموجوده في الميدان، الاشتراكيين الثوريين اللي هم ما يطقش يشوف واحد راسمالي. طب ايه القضيه؟ طيب طالما الاسلاميين بتتوحى كل الصفوف ضدها ايا كانت مشاريع. بالظبط كده. فالقضيه لما تدخل بقى جوه تقول اسلاميين ودعاة الدوله المدنيه، وتعالين تقسمهم الى ليبراليين والدوله المدنيه بمعناها العلماني، يعني الى ليبراليين ويساريين، ثم جوه الليبراليين تقول دول اللي عايزين فلان واللي عايزين علان وهكذا، تقول ان الخلاف ضخم جدا. شيء طبيعي ان في مرحله اعاده البناء السياسي ان تختلف الرؤى السياسيه، ولكن لابد ان يوجد اليه لحل هذا الخلاف، بحيث ان اللي يحصل على الاغلبيه هو الذي يستطيع، هو الذي يطبق رؤيته. وبعدين رؤيته لما بتطبق اما ازداد المؤيدين لها هياخد اغلبيه المره اللي بعدها، واما تناقص المؤيدين لها بعد ما راوا التطبيق فالمره اللي بعدها هيخرج من السباق. ده اللي المفروض كله متفق عليه. فانت عشان تيجي النهارده تقول ميدان التحرير يقرر، راحت البعض راح عامل لهم ميدان العباسيه. انا كنت لسه بسال باشمهندس بقول هل مصر الان تدار من الميادين ميدان الانتخابات والديمقراطيه يعني والعقل احنا عندنا يعني اوشكنا ان احنا نصل الى ميدان لكل مرشح رئاسه، وميدان لكل مرشح لرئاسه الوزراء. فجوه كل ميدان بقى، ميدان التحرير بصفته الميدان الام يعني، لا جواه انا بسمع المجلس الرئاسي المدني ده، نفسي حد يقول لي هم قالوا ثلاثه، يقول لك الميدان اختار البرادعي حمدين صباحي عبد المنعم الفتوح. لا لا لا لا، الميدان اختار البرادعي حمدين صباحي حسن صلاح واسماعيل، بس البرادعي هو البرادعي القاسم المشترك وكل الاختيار. فكأن في النهايه احنا بنختار البرادعي رئيس. طب خدنا ما تقوله يعني، اذا كان يعني المطلوب ان يصل البرادعي رئيس بلا انتخابات وبلا راي الشعب وبلا كل الشعارات الحلوه دي، بس في النهايه المجلس الرئاسي المدني عمالين نسمع كل شويه ثلاثه لا اربعه لا خليهم سبعه لا طب حطوا فلان طب حطوا علان. الكلام لابد يا اخوانا ان انتوا اذا كان في ظلم، والنهارده في ظلم برضه كنا اتكلمنا عليه مع حضرتك في حلقه قبل كده، لكن هذا الظلم مش زي ظلم نظام مبارك. يعني ظلم احنا لسه نقدر نقاومه، وبرضه في مرحله انتقاليه، يعني انت على وشك ان تصل الى المرحله المستقر. في بعض قيادات الداخليه تعمدت الاشعال، في بعض قيادات الداخليه تعاملت بعجرفه، في الى اخر كل هذا. انا بنادي الناس في الميادين كلها يتحدوا على مطلب واحد، وهو محاكمة والكشف عن المسؤولين عن الفتنة في الجانبين، لان انا يمكن قلت مع حضرتك قبل كده في ناس بتشعر النهارده. امبارح في مسجد حاتم في سموحة البعض رمى عليه طوب وكسروا بعض ملحقاته على المسجد نفسه لمجرد ان الخطيب قال يا اخوانا. والخطيب ده على فكرة يوم 28 يناير اول مسيرة طلعت في اسكندرية كانت من عنده، يعني هو اللي خطب الجمعة برضه وقال يلا بينا ننزل الميادين، يعني ما قدروش يتهمون ان هو خطيب اوقاف. نعم. لكن هو قال الناس اللي واقفه على ان مسجد حسن ده جنب مديرية الامن في اسكندرية، قال الناس اللي بتضرب في المديرية دي بتضرب في اموال الشعب، واللي محتاج يخليه في الميدان في الصينية، ايه اللي يوديه عند المديرية وبينه وبين المديرية بنزينة كانت هتولع عدة مرات. الكلمتين دول الراجل قالهم بالليل، المسجد اتدمر، مش اتدمر كله يعني، اتأرك عليه طوب وحاجات وعملوا محضر النهاردة. يعني انا قصدي حرمة حتى المساجد. لا ما خلاص بقى، انت اللي ضد الثورة يشيل مسجد مش مسجد يشيل دلوقتي، هي دي الدنيا. يعني هي الرأي ده معناه ان انا ضد الثورة؟ طبعا هم ان انا اقول ما تحرقش ممتلكات الدولة، ما تحرقش وزارة الداخلية، ليه مستهدفا يطرح بتتحرق اللي فيها وفيها اصلا كمبيوترات وحاجات عن الانتخابات والمرشحين يعني رايحه تتحرق ليه؟ اما اقول ده لا يبقى انا كده ضد الثوره. ده عند بعض، عند بعض، عند بعض. يعني بقول برضو ناس كتير في الميدان، ناس عاقله وناس كويسه او ناس نزلت لانها شافت دماء وقتله، وعشان كده انا باكد ان كان في طرف بيستخدم القوه المفرطه، كان قدامه طرف عدده قليل في الاول. لو هو ما عطلهوش المزر الذريعه ما كانش نزل كل دول. فاذا بيقول يا اخوانا يا ريت يتحدوا على مطلب واحد، كشف المتورطين في اشعال الموقف ايا ما كان مواقعهم، ونمشي على خارطة الطريق اللي اتحددت في 19 مارس. وده الحل المنطقي لما اتكلم في مرحلة بناء، يعني انا ده عايز البلدي وده عايز حمدين صباحي وده عايز الدمين مع حفظ الالقاب للجميع. طيب مفيش حل غير صندوق الانتخاب او الحرب الاهلية. طيب دكتور محمد هشام راغب، حكومة الجنزوري اول ما تم انتخاب الجنزوري علاء الاسواني قال لك اذكروا ما حسن موتاكم، انه راجل 77 سنة، شباب نزل قال لك ده هيرجع لنا موضة الشارلستون، تريقة ابتدت تشتغل، مرتضى منصور ماسك على كل الناس الفاسدة سيديهات، وعلى الجنزوري ماسك فلوبي ديسك على اساس ان الفلوبي ديسك اقدم بكتير من السيديهات. بدأت تعليقات غريبة كده، وبقى رفض حتى 6 ابريل لم نلتقي الجنزوري ولن نعترف بحكومته. انت رأيك ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكومة الإنقاذ الوطني أو حكومة بديلة لحكومة عصام شرف تقريبا مطلب يتفق عليه كل القوى الوطنية، أن تكون في حكومة جديدة، والحكومة دي لها صلاحيات واسعة جدا، يعني ده بند تقريبا الكل متفق عليه. لكن مين يترأس الحكومة؟ هذا أمر من الواضح انه لا يمكن يحصل توافق شعبي عليه. اي اسم هيطلع هتجد هناك من يعترض عليه، واللحظة حساسة وضاغطة. يعني لو المجلس قال يا قوة وطنية اتفقوا على اسم، الاسم ده مش هيتفق عليه قبل شهر او شهرين او ثلاثة. هل نتصور انه البلد تبقى بلا حكومة كل هذا الوقت؟ مستحيل ابدا. الاسم اللي عرض اسم الدكتور الجنزوري في الحقيقة أعتقد أنه اختيار موفق، رجل له مزايا وله عيوب. مزايا واضحة، اقتصادي كف، إداري كف، نزاهته ونظافة يده مشهود، يعني لأنه محتاجونه دلوقتي أكتر من فكرة أنه سياسي وكان في الفلول ونظام مبارك وكده. لا، أولا هو يعني يشهد له أنه وقف أمام نظام مبارك وتحمل تبعات هذا الوقوف، إقامة جبرية لأكثر من 10 سنوات، حرم من أشياء كثيرة جدا من حقوقه الشخصية، أهين إهانات شديدة جدا، شن عليه في الإعلام إلى آخره. الشباب عارف كده؟ الله أعلم. لا أنا قصدي الله أعلم إن شاء الله يعني، بس أنا قصدي مين المسؤول إنه ما يوصلش سيرة حد نظيف للشباب ويلعب في دماغهم إن ده من نظام مبارك، إذا مهم يتحط تحت الرجلين ما بتفكروش. أنا أعتقد إن دي مسؤوليتنا كلنا، يعني هذا الدور من التوعية. سؤال حضرتك صحيح، أنا أذكر عملنا حوار على الفيسبوك من امبارح، فلقينا بعض الشباب يذكر ويتريق لكن لما عرف هذه الامور طب ما حدش ليه عرفنا الامور ديت. المساله الثانيه حضرتك ان عنده خبره حكوميه يقدر يشتغل من يوم الاول. اي واحد من الاسماء اللي بتعرض الان عشان يعرف يدوس على زرار محتاج شهر، عشان يعرف دولاب العمل الحكومي في اللحظه الحساسه دي في وقت اجراء انتخابات. فاحنا بنتكلم على يعني امر غير مقبول وغير عملي. المساله الثالثه انه يعرف عنه في فترة رئاسته للوزراء الصرامة الشديدة، راجل حازم جدا وصارم جدا، كما قلت يعني يكفي انه وقف قدام اولاد مبارك في امور كان اي حد بينخ فيها، مشروع المستقبل بتاع جمال مبارك هو اللي وقف، يعني وقف ضد مشروع توشكا. مشروع توشكا بقى ده قصة تانية يعني عايز يمكن حلقة لوحده في الحقيقة. لكن المشروعات القومية اللي هو دخل فيها يعني حصل عليها جدل بعد عزله، او فدي مش وقتها الان او الكلام فيها، لكن اقصد رجل صارم، واحنا عانينا من حكومة عصام شرف انه كان ضعيف رغم طيبته واخلاقه مؤدب والله وزي الفل، بس كان ضعيف اداريا. يعني انا لا اظن ابدا ابدا انه الدكتور كمال الجنزوري هيكون تابع للمجلس العسكري او ضعيف امامهم، هو قال كده، قال انا لو لم اكن متأكدا من صلاحيات يعني واسعة ما كنتش قبلت ابدا ان انا يعني اجي في اللحظة دي. عيوبه لا شك تقدم السن ضعيف. طب لا، واحنا تقدم السن هل محتاج مننا ان احنا مش بنتكلم عن واحد هننصبه حاكم او رئيس وزراء 30 سنة، ده الراجل مثلا ياخد له كام شهر كده مع السلامة. لا، ولما تبص نسبيا للمنافسين اللي يطرحوا ما نفس الجيل، في نفس يعني الجيل تقريبا. لا وحاجة انا بتكلم عن، لكن هقول لحضرتك معلومة، محمد مهاتير يعني هو صغير قوي، هقول لحضرتك معلومة بالنسبة لجهده البدني، ودي حاجة انا اعرفها شخصيا في الحقيقة. هذا الرجل والله تعالى كان احيانا يعمل في السادسة صباحا يوم الجمعة، دؤوب جدا في العمل. ربنا يديله الصحة لحسن اقر عليه جرى له حاجة. لا انا اقول يعني دؤوب جدا في العمل ان شاء الله، قدر الله بالله. وفي ميزة اخرى له انه لا ينتمي لاي تيار سياسي. الان حالة الانقسام الشديدة في المجتمع، ولا كاره الاسلاميين مثلا ولا كاره الليبراليين، الرجل مش في دماغه الحدوته دي خالص، لانك لو جبت حد الان من اي طيار هيرفض من اي طيارات اخرى. صحيح. فلن يحدث اي توافق يعني شعبي او وطني عليه. فانا اظن انه يعني وجوده الان في هذه اللحظه مناسب، لكن بشرطين حضرتك، انه يختار له اثنين من النواب اللي لهم شعبيه ممكن يعملوا شيء من التوافق الشعبي. بعض الاسماء اللي عرضت، أستاذ حمدين صباحي، الأستاذ أبو العلا ماضي أو غيرهما. الأمر الثاني إن صلاحياته تكون واضحة على جهاز وزارة الداخلية. نتمنى في الفترة القادمة إن قرارات وزارات الداخلية لا تكون قرارات أمنية وإنما قرارات سياسية، بمعنى إن لو وزارة الداخلية أمرت الأمن المركزي بالاشتباك مع أي ناس لابد رئيس الوزراء يوافق على هذا الأمر. نعم. لان احنا شفنا انه قرار الداخلية قرار غاشم وغشيم في نفس الوقت. نعم. فالضابطين دول يخلوا حكومة الدكتور الجنزوري اظن المؤهلة للفترة الحالية. دكتور شهاب ابو زهوة، يعني هقول كلمة واصحك سؤال، وفي حد باعد بيقول لي انت لو منصف تتحرى الاخبار الصحيحة كنت كلفت اي مراسل في قناة الناس يعرف الاخبار من التحرير بدل القاء الشعاعات. هو انتوا الخبر اللي بتقولي ان الشيخ حازم رفض دخول منصته الميدان جبتوه منين يا جماعة وانتوا بتكلموني فيكم؟ طيب الخبر ده جبناه من على اليوم السابع الموقع بتاعها، بس عشان ما تفتكروش ان احنا بجيب اخبار بفتكسها من دماغي وانا قاعد. ده موقع مش موفق. يعني انا بتكلم خبر اتقال، اوكي، خبر اتقال على اليوم السابع قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ. اللي يخلينا هنقول الكلام ده صح ولا خطا هنستنى حد او بكره الصبح هيبان اذا كان حصل او ما حصلش، لكن في النهايه مش بنقول اخبار عشان نروج شائعات. خبر بيتقال لنا على مواقع اخباريه المفروض انها محترمه، خالد صلاح لما اتكلمت قبل كده اتقمص وزعل وبعت لي اتقي الله وحرام عليك بتهاجم الجريده، المفروض انها تبقى محترمه في الاخبار، وقالت ان شيخ حازم بيقول. وبعدين الاخت اللي بعتها بتقول ان شيخ حازم في الميدان الان بيعمل تهدئه، ده رساله موجوده زي ما انا قريت رسالتك، انا قاعد في استوديو ما اعرفش حاجه، فانت اما تصحح لي انا هسمع كلامك لو انت موثق في خبرك. يعني دكتور شهاب ابو زهو، لو الناس رفضت الدكتور كمال الجنزوري كحكومه، كنت بقترح على بعض الاخوه الافاضل، طيب احنا عملنا استفتاء 19 مارس باكرر السؤال لحضرتك وخلص في يوم، يعني عملنا الانتخابات وطلعت تاني يوم، ايه المانع لو الموضوع كده خلاص طول ما احنا عايزين ديمقراطيه بدل ما نقعد نتنطط على بعض في ميدان التحرير والعباسيه وناس مع البط والوز وناس مش عارف مع ايه والتريقه اللي الشباب خدها مسخره على طول الخط دي في مصير بلد زي مصر، طب ما نتكلم في انتخابات ونختار حكومه ونصوت عليها. نعم صدقت. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا الحوار الذي يدور الان على الفضائيات والفوضويات والفضائحيات، وأعني بالفضائيات مصداقية الكلمة، موضوعية الطرح، وأعني بالفوضويات تلك التي لا تنتبه إلا لما يثير الناس بالحق أو بالباطل، وبالفضائحيات تلك التي لا تهتم إلا بالطعن ليل نهار على ما يتعلق بالتار الإسلامي. وفي الجرائد وفي منتديات الناس، لكن الكل يتناسى قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده ميثاق شرف الإعلام الإسلامي، لكن الكل لا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لا يتبينون قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كلها مواثيق تصلح أن تضبطنا في الوقت الحالي، حين يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وركز في الجملة اللي جاية بقى، لا يلقي لها بالا. وفي رواية: ما يظن أنها تبلغ ما بلغت. وده الحاصل بالفعل، لا يلقون بالا لكلامهم، ولا يظنون أن هذا الكلام الذي يتناقل عبر المجالس والإس إم إس والفوضويات وكذا سيبلغ الآفاق، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ليه بقى سخطه إلى يوم يلقاه؟ لأن الكلمة ستسري في المجتمع فتهدمه، والهدم ده هيترتب عليه أجيال ومشاكل ومصايب. طيب أنتقل بحضرتك بقى في ظل هذا الأمر إلى عدة أشياء. صدق حضرتك قلت لماذا وزارة الداخلية؟ أنا سألت هذا السؤال في جمعتي التي خطبتها الجمعة الماضية، قلت لماذا مديريات الأمن؟ وكتبت هذه النقاط التي عنت لي. وأنا أذهب إلى كليتي في طنطا، وجدت في شارع البحر من أوله إلى آخره كسرت تماما مرافقه، خربت اللي احنا دفعينها من فلوسنا. يعني ليه اتكسرت؟ يعني مديرية الأمن في المنتصف في شارع البحر، اللي بيكسر من هناك من عند أول شارع البحر لحد آخر شارع البحر معناه أنه متربص ومترصد ورايح ناوي يهد مديرية الأمن. يعني من قبل ما يتعرض لضربة أو يتعرض لكذا مصر على أنه يرمي بالحجارة. طيب عندنا في الإسكندرية أقسم لي بالله بعد الخطبة بعض سكان سموحة بيقول لي: أقسم بالله من شرفة بيتي رأيت عربية نصف نقل تقلب الحجارة ليرمي بها الناس الحجارة. من اللي تطوع وجاب عربية الحجارة؟ ويقسم بالله رأيت الناس يأتون ويقف واحد يعطيهم الدولارات وليس الجنيهات. أقسم لي بالله على ذلك وهو كان في خطبة الجمعة. طيب يبقى لماذا مديريات الأمن؟ الشرطة فيها الفاسد. ده قالك ده أكيد عميل لأمن الدولة. ده هيبقى عميل بقى وإحنا هنبقى عملاء. نعم. يعني كل غيور وكل منصف وكل من يدرس موضوعيا يصبح عميلا. نحن نرفض هذه اللغة. وإن كان لديهم عقل فلدينا عقل، وإن كان لديهم حب للبلد فلدينا حب، إن لم نكن أحب منهم لهذه البلد أو أغير منهم عليها. لماذا مديريات الأمن بقى؟ واحد، البطاقات القومية والصناديق الانتخابية اللي احنا أملنا فيها، اللي هي عنق الزجاجة اللي ولو اتكسرت كلنا هنندبح بيها. فالممر الآمن الانتخابات، الممر الآمن اللي أجمع عليه العقلاء، فلازم نحرق البطاقات القومية ونحرق الكشوف ونحرق الصناديق. اتنين، في مديريات الأمن تحقيقات للفاسدين والمفسدين، سواء ممن سبق في النظام السابق أو ممن عاش في العشرة شهور، على هتك الأعراض وسلب الأموال، ودي قيد البحث عند المباحث. كل الملفات دي هيحصل لما تقتحم مديريات الأمن هتتحرق. ثلاثة، القضاء تماما على شوكة القوة الأمنية. القوة الأمنية مطلوبة، وإلا مين هيأمني لو ما كانش في قوة ردع من البلطجي اللي في الشارع او من اللي يحاول يعتدي عليا في شقتي. فلو اتكسرت الشرطة مرة تانية بعد ما كسرت في المرة الاولى بحق او بباطل لن نجادل في هذا، فلن تقوم للشرطة قائمة. لما تتكسر الشرطة في المرة التانية وتقتحم مديريات الامن ويذل الشرطي اللي منه الصالح اللي احنا نعرفه ومنه الفاسد اللي عايزين نضرب على ايده وانفهر الشرطة منه، وسرقة الاسلحة من جوه وسرقة الاسلحة، لن تقوم للبلد قائمة. لا هنقدر نحمي صناديق الانتخاب، ولا هنقدر نحمي المساجد اللي كسرت، ولا هنقدر نحمي مدارسنا. دول دخلوا مدرسة زهران، الطالبات أغمى جنب ميدان سموحة، الطالبات والطلبة أغمي عليهم. أنا أقول لو معي مسدس في هذا الوقت لأطلقت النار على من دخل المدرسة وروع أبناءنا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا. إلغاء دور الأمن في الحماية لما يكسروا شيكته علشان هم يتفردوا بالانتخابات ويرفعون السيوف، وما نقدرش احنا اللي معانا النبابيت نرفع اي حاجة بعد كده. نعم. طب انا هرجع للتكملة معاك عشان الوقت. الدكتور محمد عبد السلام، يعني اهمية الرجوع الى اهل العلم عند نزول الملمات، وخصوصا الشيخ محمد حسان جات له ازمة قلبية، عمل دعامة قد اتصور رجل كامي ده من هجوم طاحن عليه انه قاعد في عرفة قال المجلس العسكري ما ينبغيش نسقطه الان والا مش هنقم في بيوتنا، ونسيوا كلام الراجل ودعوة الراجل وكل حاجة. شيخ ابو اسحاق دخل في غيبوبة سكر، يعني تلميذه بيقول لي مش مصدق ان الشباب السلف اللي تربى على ايديهم يخرج الميدان يقول كفرنا بالسلفية ويطلع عيل من سلفية وكست يقول لك من النهاردة ما فيش سلفية احنا السلفية. يعني نرجع ازاي لاهل العلم عند نزول في مهمات عند نزول ملمات بينا؟ يعني بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. في الحقيقة هذا السؤال من الأهمية بمكان، لأن ما يدور من فوضى، وإن صح التعبير هو أنسب تعبير لما يحدث، ما يدور من فوضى ما هو إلا نتيجة ضريبة الثورات التي لا تتوجه كرسالات. فإن كانت رسالة لها أهداف ولها مرمى ولها مرجع، كانت على غير ضلالة وعلى غير فوضى كما يحدث من آن إلى آخر. وكنا نكرر ونعيد ونقول يا شيخ خالد دائما لشبابنا والأبنائنا أن النجاة بالالتفاف حول العلماء، فهم القادة وهم الورثة للأنبياء، والأنبياء حملوا الرسالات وبلغوها إلى أممهم، وانقطعت هذه الرسالات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الورثة لهذه المهمة وهذه المسؤولية هم العلماء. فالتفافنا حول العلماء والتزامنا بتوجيهاتهم وبنصحهم وبترشيدهم هو أمام وأصمام الأمن الفعلي للشباب وللأمة بأسرها. والحقيقة الكلام الذي يدار والذي يظن، أنا أوجه رسالة للشباب جميعا سواء كان على التزام أو غير التزام، لا يظن أحد أنه أغير على الحق ولا أغير على المصلحة من الشيخ أو من العالم. الواجب على كل مسلم أن يحسن الظن بمن يوجهه بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الحملة للأمانة وللرسالة، فلا بد أن يكون الالتفاف التفاف صادق. إذا قال العالم قف يبقى بيقول قف لأنه يعلم أن هذا هو الأخير وهذا هو الأفضل. ولذلك جعل الله عز وجل لهم الأجر إن أخطأوا ولهم الأجران إن أصابوا. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. إن حدنا عنه ضاع منا الطريق. هذه هي العلة التي أوقعت القيادة العسكرية الآن فيما هي فيه، أنها لم تحدد لنفسها وجهة محددة، وأنها ميعت نفسها بين الاتجاهات المختلفة، فلم يكن لها الوجهة التي تعتصم بها. فكان من آثار ذلك أن أصابها الله وعاقبها الله من جنس ما حاولت أن تفعل. وهذه سنة لله عز وجل ماضية في الخلق، أنهم لم يحددوا وجهة لهم محددة، ولم يستمعوا إلى قول أهل العلم كما يجب، ولم ينظروا إلى التحليل والنصح الذي يزدى إليهم من أهل الفضل وأهل العلم كما يجب، واستمعوا إلى الذباب الذي يدور حولهم من هنا وهناك. فكان أثر ذلك أن انقلب عليهم الجميع، أرادوا أن يرضوا الجميع فلم يرضى عنهم تقريبا أحد إلى الآن. فشل أهل العلم في تربية يعني أولادهم وتابعيهم، لدرجة أن الولاد مع أول نطة في ثورة 25 يناير قال لك أهم جم قفزوا على الثورة قرفونا، وفي تاني نطة بعد الثورة شالوهم وشي كده من على الحياة خالص. شيخ خالد، أنت تعلم وأخواننا جميعا يعلموا أن مسألة التربية لها قواعد، ومعظم هذه القواعد كانت مفقودة فيما كان من النظام السالف. يعني الاتصال بين الشباب والمشايخ كان مقطوع. شبه مقطوع. يعني ينظر من كان يستطيع أن يربي طلبة له بمعنى التربية، ولكن يعلم بالتلقين بطريقة أو بأخرى، عن طريق الفضائيات، عن طريق الكتب، عن طريق الأشرطة، إنما التربية الفعلية مفقودة. وهذه فعلا حلقة في غاية الخطورة. ما نقدرش نقول إن المشايخ تمكنوا أن يربوا جيلا صحيحا تربية كاملة ليكونوا على نضج وافر للقيام بالمسؤولية. طيب المهندس عمري الشحات، واحد اسمه كيمو السيد باعت تصور حقه بيفكر فيه وعايز حاجة تجاوبني، بيقول يا شيخ خالد عايز اقول لك حاجة مهمة ريت توضحها لي. انا شايف ان هناك ضغوط امريكية على المجلس العسكري لاضعاف نتيجة الانتخابات، ومنها توسيع الدوائر ليصبح المجلس كالآتي: تلته اسلاميين، تلته علمانيين ونصارى، تلته فلول واحزاب كرتونية. وهذا ما استشفه، ما رأيك في هذا الكلام؟ في الواقع ان عشان نشتغل نتكلم يبقى كلام موضوعي ومنطقي، اي تحليلات يجب ان يختزنها الشخص في داخله ويحاول يسترشد بها، لكن لا يتعامل إلا بوقائع. وبالتالي أنا ممكن أعترف له بأنه هذا التحليل فيه قدر من الوجاهة، أو خليها أمنية. يعني أنا ما ممكن واحد بيدير الانتخابات، أنا لو في رئيس منتخب وفي انتخابات برلمانية بتتم، هيبقى منع عينه أن المجلس يطلع لو في أربع قوى يبقى أربع تربع، لو في ثلاث قوى يبقى ثلاث تلات. نعم. ليه؟ لأن البرلمان هو النظام الديمقراطي دي، بقى احنا بنتكلم نظام الحكم، بيقول البرلمان بيعادل سلطة الرئيس، يعني هو المناوئ له، اللي هو لو الرئيس يعني حد ينفرد بالسلطة وهكذا. فالتوازنات السياسية بتقول كده، فدع ان يخلي دي أمنية داخلية للي بيبقى في الرئاسة، انه يجيله برلمان مفهوش كتلة مسيطرة، بحيث انه في النهاية سياساته اللي تمشي وبعيد عن التخوين و و و ما ممكن واحد شايف عايز يمشي قدامه سكة عايز يكملها، فمش عايز البرلمان يلوقه. فلو البرلمان مفهوش كتلة متماسكة، غالبا البرلمان سيميل الى ان يوافق على السياسات اللي بطرحها الرئيس حتى لا. ولكن انت في النهاية الصناديق موجودة، ما تقولش انها هتتدور او هتتوجه. وبعدين كل حاجة لها ميزة ولها عيب. يعني الدوائر الواسعة، طب ما هي بتمنع شراء الاصوات. انا الدائرة الضيقة عايز انجح فيها بخمس تلاف صوت، في مية، في خمسمية الف، ممكن ناس عايزة ايه عندها استعداد تجيبهم. لكن الدائرة الواسعة تقلل من شراء الاصوات، فدي لها ميزة وعيب، ودي لها ميزة وعيب. في النهاية اللي عنده استعداد، احنا في النهاية كاسلاميين بنمثل حركات اصلاحية دعوية تبين للناس المنهج، وليس الغرض الرئيسي ان نحكم الناس. ولكن لما يجي مرحلة انت الناس اقتنعت بمنهجك بدرجة تقولك اتكلم نيابة عنا في البرلمان، او حتى هتوصلك اغلبية وتحكم، تقول والله خلاص الناس اقتنعت بهذا المنهج. طب ما اقتنعوش، والله احنا عند نفسي رسالتنا الاصلية هي ان ندعو الناس الى الله تبارك وتعالى. وبالتالي انت شايف ان المرحلة ان الناس لا عايزك تتكلم باسمهم، بالذات في مرحلة كتابة الدستور. دي رؤيتنا. ننزل بقى للناس، الدايرة كبرت، الدايرة وسعت، لو انت لك قاعدة شعبية هتاخد الاغلبية بتاعتك ما لم تزور الانتخابات. ما لم تزور ما تقدرش تفترض انها تزورت خلاص وتطلع نفسك برا اللعبة. لا، يبقى انت تبقى تشتغل ان شاء الله ما تتزورش. طب تزورت ساعتها الناس كلها تعرف ان ارادتها تزورت. يبقى الدايرة وسعت، الدوائر اتسعت، الدوائر اتضيقت، نظام فردي، نظام قايمة. لو انت واثق انك وصلت في مراحل دعوتك للناس ان هم عايزينك تمثلهم، يبقى ان شاء الله هيجيبوك تمثلهم. وبالنسبة اللي اختاروها، قوم بالامانة على قد ما اختاروك، ما كانش الرسالة الاصلية لنا هي الدعم. طيب سؤال قبل ما تقوم بقى، سؤال واحد والله. ممدوح شاهين طالع النهاردة في برنامج على قناة الحياة، هنقعد بقى نفتكس حاجات غريبة جدا نشعل بها الموقف. يعني ممكن الناس بتهدى والعلماء بتبحث عن تهدئة وعايزين نهدي الوضع ونمشي مصر الامان وبتاع، تفاجئ يقولك ايه وثيقة السلمي اللي كانت استرشادية من 3 4 ايام لم ولن تلغى. الرسالة دي اقصد بها ايه يعني في الواقع؟ قال هذا على قناة الحياة بناء على كلام الكنترول، ما تدنش ده يا مع بتوع الفيسبوك. انا الافضل افترض ان التصريح ده ما طلعش. الافضل افترض انه ما طلعش. عشان بس يعني طب لو كان طلع بتشوفه ازاي يا باشمهندس؟ يعني المجلس نفسه عمال يكلم النخبة والمثقفين هدوا الاوضاع، احنا هنزيد صوت 30 ستة. السلمي بقى يسميها وثيقة ممدوح شاهين، وساعتها يبقى في رد فعل تاني. وثيقة ممدوح شاهين. طب احنا هناخد فاصل صغير عشان المهندس عمال مش حاجة عنده هوا، وهنرجع نكمل حديثنا مع ضيوفنا الافاضل، وهينضم لنا الدكتور صفوت حجازي دلوقتي. خليكم معانا.